مني الفراق دلسني بالغير خبتي مني الفراق سيري لقيت الخير قول ذلك من الأعماق بدلتني بالغير خبتي مني الفراق بدلتني بالغير خبتي مني الفراق سيري لقيت الخير قول ذلك من الأعماق سير سير ما كنت نظنك نظنك غدار سبتك حاجة حاجة مني جيت بقاسي قاسي جبار ظالم ما ترحمني سير سير سير سير سير سير سير سير كانت عشتنا غاية رجعنا لنا صحبي رجعنا لنا صحبي سير سير سير سير سير سير سير سير سير Thank you. سلمت أمري أمري للعالي سيدي عالي عالمبيان هو يشفيلي يشفيلي حالي وننسى ما فات عليا سلمت أمري أمري للعالي سيدي عالم عالمبيان هو يشفيلي يشفيلي حالي وننسى ما فات عليا.